الله الذي لا إله إلا هو قد تفتح لهذه الدعوة أبواب السماء فنسعد في الدنيا والآخرة. يوم وصلنا للحي اللي فيه هذه المرأة الأرملة أم هذا الولد اتصلنا عليها وقلنا لها يا أم مسفر نبغى نكلم مسفر. قالت تفضلوا. كلمناه قلنا يا مسفر كيف حالك عساك طيب؟ حنا جايينك من جدة نبغى نسلم عليك ونبغاك في طلب. قالوا ابشروا بعزكم. طلعت المرجلة وطلعت الشهامة وطلع الخير. قابلنا هذا الشاب في مكان وفي حي من أحياء الطائف. سلمنا عليه وقلنا له حنا جايينك من جدة ولنا طلب عندك. قالوا ابشروا بعزكم. قلنا له عندنا محاضرة في قاعة السلام ونبغاك تحضر معنا، مجلس ذكر يذكر فيها الله ويعظم فيها الله. قال ابشروا انا بجيب ولد اختي. والله انا ما ابغى اتكلف وانا امق لكم القصه واضبطها، بقول لكم الاحداث مثل ما حصلت. قال ابشروا بجيب ولد اختي واجيكم في القاعه. جينا ولقينا الحضور ولقينا الوجهة الطيبة وبدأنا نذكر الله عز وجل، وكانت المحاضرة عن بر الوالدين. والله يا أخوان لما دخلنا في أجواء المحاضرة ولما بدأنا نذكر الله عز وجل وتفاعل الحضور والشباب نسينا قبل المحاضرة. قابلنا واحد اسمه مسفر وقلنا له تعال للقاعة ونبغى نقابلك في القاعة. بدأنا المحاضرة يا أخوان، في نهاية المحاضرة وهذا الشيخ أحمد العبيكان حي يرزق شاهد على هذا الكلام، كانت المحاضرة عن بر الوالدين، وتكفل هذا الرجل في نهاية المحاضرة وقال أتبرع بنسخ هذه المحاضرة 30,000 نسخة. ونحن نتكلم يا إخوان شوية إلا شاب يقوم من آخر القاعة ويخطو خطوات ويمشي إذن ما جاء وقف على خشبة المسرح ودمعه على خده ويبكي لله سبحانه وتعالى ويقول أعاهد الله وأعاهدكم بأني تائب إلى الله من هذه اللحظة، وسجد شكر لله عز وجل على خشبة هذا المسرح. نطالع في الرجال نتأمل في وجه الشاب إلا هو صاحبنا مسفر اللي قابلناه وقلنا له تكفى طالبينك تعال القاعة السلام. خرجنا من القاعة واتصلنا على أمه قلنا يا أم مسفر نبشرك. قالت بشر الله يبشركم بالجنة. قلنا مسفر حضر معنا للمحاضرة وحضر ملتقى أشعل أملا التابع لجمعية كفا بمنطقة مكة المكرمة، وخرج أمام الآلاف يبكي يعلنها تائب إلى الله، والأم تبدأ تدعي الله يسعدكم الله يوفقكم الله يشرح صدوركم. رجعنا الجدة، أقسم بالله يا إخواني نسيت إني قابلت شاب اسمه مسفر وطلع معنا. انشغلنا في الحياة، بعد 3 أشهر أو 4 أشهر أسافر خارج المملكة وأرجع يكلمني أخوي الشيخ وليد قال يا نايف أبغى أعطيك تذكر الشاب اللي خرج معنا في الطائف وتاب وأمه كلمتنا. قلت والله أذكره. قال أبغى أعطيك رقم أمه، أبغاك تتصل وتعزيها فيه. الشاب هذا بعد الملتقى ب3 أشهر مات. والله الغرابة مي في موتته، السؤال المهم كيف مات مسفر. يا أخواني هذا الشاب بعد المحاضرة وبعد الملتقى أصبح يقبل رأس أمه ويدها ورجولها صباح مساء، حتى إذا نزل يبغى يسلم على رجول أمه، أمه تقول لي يا ولدي لا تكفى تكفى لا تسلم. قال يا أمي ما تبغي للجنة؟ الرسول صلى الله عليه وسلم يقول إلزم رجلها فثم الجنة. تقول أمه جاء يوم الربوع بعد صلاة العشاء وقال يا أمي بروح أخذ عمرة، ولبس الإحرام وصل وأخذ العمرة وطاف وسعى وجلس في الحرم حتى الثلث الأخير من الليل، وصلى ما شاء الله عز وجل أن يصلي. كان معه واحد من قرائبه وصلوا الفجر في مكة يوم الخميس، ومن صلى الفجر في جماعة فهو في ذمة الله. رجع يا أخوان للطائف، وقبل ما يرقد قال يا أمي صحيني لصلاة الظهر. والله يا أخوان تقول أمي جيت أصحي صلاة الظهر وجدت ميت في فراشه. هذا شاب حضر معنا الملتقى العام الماضي، هذه مجالس رحمات ونفحات. والله كما قال الله عز وجل أشهدكم يا ملائكتي أني قد غفرت لهم. فتقول الملائكة رب فيهم عبدك فلان، في واحد جالس، فيقول الله عز وجل وله قد غفرت، هم القوم لا يشقى بهم جليسهم.